أراوني تدرو أمارك نغمات الحسين طوس سيان اللوني كان والجديد أرنت من كل السوسم لعيد نونا مباركي تحية خاصة يتقى تقني استوديو ميدي سوسو العز أي سخرب الجميع أمينة أمينة يا ربي أمينة يربي المحبة كنزية الديسكات الجديدة مباركة يا حنبتو في ديقة مضرب في البرد يا كاتا الصورة على مكي ونطيت صورة غلادة هنيري كان دور ربي لولا الشنوة هالهند غنى ذكى سميم ولا بد تنسلي غور زربة ريغة ذكى اثنين سلي غني حنا ندى سنسليد يداوي سرنو لريغة سنن كل شي في مقرادة إنه ونطوصي مربس الحياة ذاتي كنت الفاندة يغلي كم غاتما نرى كلمة فرح داغل في الشيجة رواحة تقسيم سوان رواح أيا يقام صياد أمينة أمينة يا ربي أمينة يربي المحبة تنسية حبة في نسيع أمينة أمينة يا ربي أمينة يربي المحبة في نسيع وهنا ييدان الولد غاسودك يغول بلادة أقادير يختلك غيلة داريك إسكادة وحبيب وسرغي والكاشي نوري قادت تهدون الحبابة وردت وغشت وقوال مساكن كل الجود وياك تزنيت السن اللي قيمي حلاقا الززة يغلك مغاقل يتفاجولي ونفرح في الشيج كل أغني أنا بأمراني بنت الدور قزة تلاتي الركزات اللي تسياني ذباب الحروب ماني غالا خصاص ولا بوي ذاكرني لو بريدة نخاف حب الحسن ولا تمولا يفراني في الشيج أمين أمين يا ربي أمين يربي المحبة في نسية أمين أمين يا ربي أمين يربي المحبة في نسية أمين أمين يا ربي أمين يربي المحبة في نسية وتغشش المناظر المولى باللوح الجديدة ستويت يا ناري غني غامقني من البلاد رغاية داينة يتحربي لكي ونهضر غي الحبابة تطبطي السين تاري غر من المحبة نفرب نقصد وياك كفرة وتولي ونطيقة المغربة ثلاثي الركزة يلي السعر الملك اللي يجود رغاية ملتة تزور العلا ما نزور رفقها صلوا لي تفاهات يا في الله كل وني كان يضيف نغيقة ولا بكم هنسة كل حب يخكر كل تلمي ينغيك القلبة أمين أمين يا ربي أمين يربي المحبة تنسية محبة تنسية أدايو لهزي قسم محبين ولا يتحمل جديدة وتمام ليتني سين حوشي الحباب قريب لي الحماس يغنسلي مرحبا غسرقة مشترك أي متوقع غير الخير مشترك دي الحب مشترك الأحواش دي اللون اللي الدايم والعوضة هني من تاني وتلن سلطان جاكل قلبة نسلم في دويران وليل بنسير نولا مزميزة بيجو تربي فواسي في نمالي أساس وبرجة ودارو دانت لغالي وين أراو الموصف الشيجة العسي ورزان سادو ليد بابني تابو البرجة أمين أمين يا ربي أمين يا ربي المحبة تنسية هيما سنين ولا كل شي الحوز سي الحسن بالحج صغد ورن كدار سي الحسين أصناق شابة محمد طيب صغي داريدة وسنسم عبد الرحيم عبد العزيز الحي المحمدي أنطم عبد الكريم والكيطاري عزان سعيدة يتبع عمران محندشتو هشام سوسون إبراهيم أييس رشيدة قلقال سعيدة مخاو ولا كل المحبين هانت عزان داري بزاف تحية الغربوة بسم الله فلك ابدا الله الله اخت الزورة غورة نبدا ايه وانا كل دي سرس نطلع الله الله يخسي وانتكي ورزقا ايه هذا ينا تسنو بدا الله الله هذا سنقي السنغ لكبا ايه ايه ياخدو ريف نغيل سلدا الله الله تانو سنكا ينات للعدا ايه ايه سودنك الهوا ديك النغزا الله الله يهمني كمي من يعزة وهي وشي فربط بلا الله الله ليه كتن لي كسب الرزة سوق كي سادا ويخف القعدة الله الله نسمون الريبة بد الركزة أجملي قاوين كايبا ضربة غربة كيرحم أدا غيك اللي تارو وغدا يدا هذا غي تصف تركزة إما غير أدا غدي ربا اسمي نسلك وقت بعدا ورزربا غوحدة وحدة نسكرتا وادا نبوت قرا غي اللي ريغ ذيك وقت بعدا غي الناس فتي غنز عندا والجمهور التوسيع زا ضربة غربة دختي نجا مش كيادني عشق القهرة دو السامي حرانت الحورة يغزو دي موسيكش من الجوا مقاري فرسي حفاب الدا أي ريلو لسكا يحبا أشكو دي السندل دي مكلا يا نوزن زنده دا بدا ورا ودي السغمان خدا نغدي سامن السرفة اللعبة أحلي قور السينما يحبا وخصي بوتا ختان درا وري اللي ماغي ملان دوا سول عشر دي تسنزنا وري يرو رنسي وسكا وخصاني من اللي لنزرا إما ونسى النور تنزرا